أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. ادخل يا صديقي بسرعة وأغلق الباب. من هذا يا شهاب؟ هل هو غريب أم تاجر أم ساحر؟ لا، إنه صديق خفيف الظل من مصر. مصر؟ وكيف أتى إلى هنا؟ لم أسأله. ألم تقل إنه صديقك؟ نعم، أرجو أن تأذن لي الآن. تفضل. أنس، أين أنت يا أنس؟ أنا هنا تحت الغطاء. اخرج ولا تخف يا أخي. ولكنه رآني وربما قتلني. لا تخف، أنت في أمان. فقط اخلع ملابسك وارتدي ثيابي المعلقة هناك، وخذ هذا النعل، فملابسك غريبة، وربما يراك آخرون. حاضر، الآن استدر ولا تنظر حتى أقول لك. هل انتهيت يا أنس؟ نعم، إنها مناسبة، فقط واسعة قليلا. الآن انظر. لا تضحك علي، أعلم أني نحيف كما أنك أكبر مني حجما، أنت وقومك، لكن تأكد أن كل أصدقائي مثلي تقريبا. حقا؟ نعم، ولتعلم أني طويل مثل جدي. ليتك تأتي عندنا وتراه. الآن أخلع نظارتك. لا أستطيع، لن أرى بعد طرف أنفي شيئا. لا تخف، سر بجانبي واجعلها في يدك إن احتجتها حتى لا تلفت الأنظار. أمرك يا صديقي، هيا بنا. أنس، تعال من هنا وليس من هنا. أنا لا أرى إلا الضوء وأشياء تتحرك. يبدو أن الناس تراك هذه المرة يا أخي، فقط رد السلام كلما سمعته، فهم يلقونه عليك. حاضر، لم تقل لي ما هو الأمر المهم الذي سنخرج له؟ إننا نستعد لغزوة. ماذا؟ غزوة؟ والآن يراني الآخرون وأنا بلا نظارة؟ لا تخف، لن أدعك تقاتل، فلن تصمد أمام ضخامة أجساد الأعداء. ما اسم الغزوة؟ دومة الجندل يا أنس. لابد أن أرتدي النظارة، فأنا لا أرى شيئا. انظر، لقد لفت الأنظار إليك. دعني أذهب إلى هؤلاء، فهم أصدقائي وإخواني، ولابد أن أجد لهم تفسيرا مقنعا بلا كذب ولا خداع. لا تخبرهم عني الكثير، دعني أكون غامضا. لا تقلق، فقط قف مكانك وأصلح نعلي، أقصد نعلك. إنه كبير أيضا وقد امتلأ بالرمال. يا الله، من ذلك القمر المستضيء الوجه الذي يقترب؟ كم هو جميل بعنامته، ما أروعها وهي مزدلة على كتفيه. لماذا تنظر إلى عبد الرحمن هكذا؟ عبد الرحمن؟ نعم، إنه عبد الرحمن بن عوف. ما شاء الله، كم هو جميل ورائع. وكيف لا وقد عممه الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأسدل عمامته على كتفيه وقال له: إن فتح الله عليك فتزوج بابنة ملكهم. يا الله، هيا يا أنس اركب خلفي. هات يدك. بسم الله. هل تخاف من امتطاء الخيول يا أنس؟ يا شهاب، أنا لست جبانا كما تظن، لكنني نشأت في بيئة مختلفة عنك، لهذا رد فعلي دائما مختلف. لا يهم، يكفي أن كلينا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتعلم يا أنس؟ أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وهو إمام؟ حقا؟ متى؟ في أحد الأسفار، فقد كان يصلي بالأصحاب، وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد ابن عوف أن يتأخر، فأومأ إليه الحبيب أن ابق مكانك وصلى خلفه. قرأت حديثا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيه: عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء أمين في الأرض. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. أتعلم يا أنس أنه أصيب في أحد 21 جرحا، منها واحد في قدمه وهو سبب عرجته طوال حياته ويفتخر بها؟ ما شاء الله. أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في المال. نعم صدقت. هل وصلنا؟ يبدو أننا نستعد للقتال. انتظر هنا وساعد ما استطعت يا أنس. أستودعك الله. في أمان الله. ليتني أجيد القتال بالسيف. يا الله، لقد على الغبار ولا أرى شيئا. أين أنت يا شهاب؟ أرجو ألا تموت الآن. يا إلهي، ما هذا؟ من أنت؟ هو ماذا تريد؟ اتركني اتركني. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.